بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. يعني معنى الكلام كيف إذا ضموا إلى ذلك مناصرة المشركين على المسلمين. وجنكيز خان ملك المشركين، ما هو من أعظم مضادة لدين الإسلام. وكل من قفز إليهم من أمراء العسكر وغير الأمراء فحكمه حكمهم. إن السؤال كان قد تضمن السؤال عن هؤلاء التتر، وكان من ضمن ما ذكروه في السؤال قال قال وما حكم كان في السؤال وما حكم من كان معهم ممن يفر إليهم من عسكر المسلمين الأمراء وغيرهم، وما حكم من قد أخرجوه معهم مكرها، وما حكم من يكون مع عسكرهم من المنتسبين إلى العلم والفقه والفقر والتصوف وما ونحو ذلك، وما يقال في من زعم أنهم مسلمون والمقاتلون لهم مسلمون وكلاهما ظالم فلا يقاتل مع أحدهما. وفي قول من زعم أنهم يقاتلون كما تقاتل البغاة المتأولون. إذن كان من ضمن الأسئلة أن التتار كان يخرج إليهم ناس من عسكر المسلمين، من عسكر المماليك، ويلتحقون بهم من أمراء المماليك ومن عسكر المماليك. فقال ابن تيمية كل من قفز إليهم من أمراء العسكر وغير الأمراء فحكمه حكمهم. يعني إحنا في عدو جاي يقاتلنا، ضم إليه ناسا من أهل البلد كما يقع في كل غزو يحدث في بلاد المسلمين، يكون هناك طوائف من أهل البلد تعاون الغزاة. إسرائيل في جيشها أناس من المنتسبين إلى الإسلام، هناك من يعني الفلسطينيين وغيرهم من يدخل في جيش إسرائيلي. الأمريكان عندما قدموا إلى أفغانستان كان هناك من يقاتل تحت رايتهم من الرافضة وغير الرافضة. عندما دخلوا إلى بغداد أيضا كان هناك من يقاتل معهم. في كل معارك أهل الإسلام تجد طوائف. في القوقاز هناك من يقاتل مع الروس ضد المسلمين ويكون تحت راية الروس. كل من قفز إلى طائفة فحكمه حكم الطائفة، إذا كانوا كفار فهو مثلهم، وإذا كانوا طائفة ممتنعة فهو مثلهم، وإذا كانوا طائفة باغية فهو مثلهم. وكان هو توصيف الشيخ الإسلام تيمية للتتر أنهم طائفة ممتنعة من شرائع الإسلام الظاهرة المتواترة، وفيهم المرتدون وفيهم الكفار الأصليون وفيهم التاركون لبعض الشريعة وإنه وفيهم المرتدون عن بعض الشريعة. يعني هذا يعني الأحد منهم متفاوتون ولكنهم مجتمعون على شيء واحد، هو القتال على ملك جنكيز خان. يقول وكل من قفز إليهم من أمراء العسكر وغير الأمراء فحكمه حكمهم، وفيهم من الردة عن شرائع الإسلام وفيهم من القافزين بقدر ما ارتد عنه من شرائع الإسلام. وابن تيمية رحمه الله جعل التارك لبعض شرائع الإسلام شر منه المرتد عنها. يعني إيه؟ لا يقصد بذلك أنهم صاروا مرتدين مطلقا، ولكن كان يصلي ثم ترك الصلاة، كان يزكي ثم ترك الزكاة، فهذا جعله يقول مرتدا عن شرائع الإسلام. لا يلزم أن يأخذ حكم المرتد في كل شيء، وإلا ما خصصش، ما كانش يخصص يقول فيه بقدر مرتد، لأن الردة إذا ثبتت عن الإسلام كله ما يتقالش بالمقادير، قد خرج من الملة بالكلية. يقول وإذا كان السلف قد سموا مانع الزكاة مرتدين مع كونهم يصومون ويصلون ولم يكونوا يقاتلون جماعة المسلمين، فكيف بمن صار مع أعداء الله ورسوله قاتلا للمسلمين؟ يعني هذا استحقاق أشد. يعني تسمية السلف لمانع الزكاة مرتدين بينها الخطابي رحمه الله على أنها على أحد وجهين. الوجه الأول أنهم ارتدوا عن بعض الدين، والأمر الثاني أنهم دخلوا في غمار المرتدين، أن الأغلب الأعم كان المرتدون، كان المرتد عن الدين كله، فهؤلاء لم يتميزوا بكيان خاص، ولكنهم صاروا ضمن الممتنعين عن الزكاة، فصاروا ضمن المرتدين لأن المرتدين هم الأغلب. يعني كان هناك طائفة مانعة الزكاة، والأغلب العام كانوا إيه؟ أتباع مسيلمة الكذاب والأسود العنسي والذين رجعوا إلى الشرك، فغلب اسم المرتدين، قيل حارب أبو بكر المرتدين فدخل فيهم مانعة إيه؟ الزكاة، وإن لم يكونوا مرتدين كمرتدي باقي العرب كالذين لم يختلف فيهم الصحابة أتباع مسيلمة وأمثال هؤلاء. لكن ده اتفاق على التسمية أو نقل للتسمية. يقول إذا كان السلف قد سموا مانع الزكاة مرتدين، مش إن هذا واجب باتفاق، كما هو نفسه قد ذكر في فتوى سابقة إن مانع الزكاة والخوارج صنف ثالث، وأن الواحد المقدور عليه منهم فيه ثلاثة أقوال للعلماء، أنه يعني هو صحح أو بيتكلم على جواز القتل، فصحح أن الواحد المقدور عليه منهم يقتل إذا كان هناك مصلحة في قتله، وفي تكفيره اختلاف، منهم من يكفره ومنهم من لا يكفره، والقول الثالث أصح الأقوال أن هذا الفعل كفر، ولكن لابد من استيفاء الشروط وانتفاء الموانع. فهذه المسألة هو قد بينها مرات قبل ذلك. فتسمية مانع الزكاة مرتدين لا يعني أنه هو يرى أن منع الزكاة ردة مطلقا، وإنما يستحق من منع الزكاة بعد أن كان يؤديها أن يسمى مرتدا عن بعض الدين، أو دخل فعلا ضمن قتال المرتدين. يقول مع أنه والعياذ بالله لو استولى هؤلاء المحاربون لله ورسوله، المحادون لله ورسوله، المعادون لله ورسوله صلى الله عليه وسلم، على أرض الشام ومصر في مثل هذا الوقت، في الوقت الذي كانوا فيه، لأفضى ذلك إلى زوال دين الإسلام ودروس شرائعه. لو هؤلاء استولوا على أرض الشام ومصر الذين كانت في المقاومة الوحيدة للتتر في مصر، يعني في بلاد الشام وفي مصر، فكانت المحافظة على هذه الطائفة التي تدافع عن الإسلام وأهله ضرورة من الضرورات. يقول لأفضى ذلك لو أن هؤلاء استولوا على مصر والشام وانتهت المقاومة للتتار، لأفضى ذلك إلى زوال دين الإسلام ودروس شرائعه. أما الطائفة بالشام ومصر ونحوهما، طائفة دينهم كان زمنه كان في زمن النصر قلاوون وزمن المماليك بعد زمن قطز، قال فهم في هذا الوقت المقاتلون عن دين الإسلام، وهم من أحق الناس دخولا في الطائفة المنصورة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله في الأحاديث الصحيحة المستفيضة عنه صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى تقوم الساعة. وفي رواية لمسلم: لا يزال أهل الغرب. والنبي صلى الله عليه وسلم تكلم بهذا الكلام بمدينته النبوية: فغربه ما يغرب عنها وشرقه ما يشرق عنها. فإن التشريق والتغريب من الأمور النسبية، إذ كل بلد له شرق وغرب. ولهذا إذا قدم الرجل إلى الإسكندرية من الغرب يخرون سافر إلى الشرق. يعني الصحراء الغربية هي المنطقة الشرقية في ليبيا، مش كده؟ وهكذا. وكان أهل المدينة يسمون أهل الشام أهل الغرب، ويسمون أهل نجد والعراق أهل الشرق، كما في حديث ابن عمر: قدم رجلان من أهل المشرق فخطبا، وفي رواية من أهل نجد. ولهذا قال أحمد بن حنبل: أهل الغرب هم أهل الشام، يعني هم أهل الغرب، كما أن نجدا والعراق أول المشرق أول المشرق. وكل ما يشرق عنه فهو من الشرق، وكل ما يغرب عنه من الشام عن الشام من مصر وغيرها فهو داخل في الغرب. وفي الصحيحين أن معاذ بن جبل قال في الطائفة المنصورة وهم بالشام: فإنها أصل المغرب. المغرب بالنسبة للمدينة النبوية هي الشام، شمال إيه؟ شمال غرب المدينة النبوية. وهم فتحوا سائر المغرب كمصر والقيروان والأندلس وغير ذلك، اللي هم اللي فتحوا هذه البلاد انطلقوا من جهة الشام. السؤال يقول إنه هو كل ما لحق بالتتار لا يكون كافرا؟ هو أصلا ما كفرش التتار كله. التتار بعد أن تكلموا الإسلام، شيخ الإسلام ذكر أنهم منهم الكافر الأصلي، ومنهم المرتد، ومنهم التارك لبعض الشريعة، ومنهم المرتد عن بعض الشريعة، وكل يعامل بما يستحقه. وهذا قد سبق مرات بيانه من الفتاوى الماضية للشيخ الإسلام تيمية في هذا الباب، نوع العسكر الذين في الدار والواحد المقدور عليه منهم، سبق بيانه مرات. بعد أن ذكر الاستدلال في الفتوى لصفحة 599، بعد أن ذكر الدليل على قتال التتار ولو تكلموا بالشهادتين هي قتال الطائفة الممتنعة، وذكر حديث الخوارج، قال: فأما قتل الواحد المقدور عليه من الخوارج كالحرورية والرافضة ونحوهم فهذا فيه قولان للعلماء: الصحيح أنه يجوز قتل الواحد منهم كالداعية إلى مذهبه ونحو ذلك ممن فيه فساد، ولا يجب قتل كل واحد منهم إذا لم يظهر هذا القول أو كان في قتله مفسدة راجحة. وأما تكفيرهم وتخليدهم ففيه أيضا للعلماء قولان مشهوران هما روايتان أحمد، والصحيح أن هذه الأقوال التي يقولونها التي يعلم أنها مخالفة لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وكفر، وكذلك أفعالهم التي هي من جنس أفعال الكفار بالمسلمين هي كفر أيضا، لكن تكفير الواحد المعين منهم والحكم بتخليده في النار موقوف على ثبوت شروط التكفير وانتفاء موانعه. قال: وإذا كان غرب المدينة النبوية ما يغرب عنها فالبيرة ونحوها على مسامة المدينة النبوية. عندك الحيرة؟ يا إما دي قرية صغيرة في الشام أنا مش عارفها، يا إما هتكون الحيرة. بس الحيرة شرق. يقول كما أن حران والرقة وسميصات ونحوها على مسامة مكة، فما يغرو عن الحيرة، هي الحيرة الله، فما يغرو عن الحيرة فهو من الغرب، فهو من الذين وعده النبي صلى الله عليه وسلم لما تقدم. وقد جاء في حديث آخر، في حديث آخر في صفة الطائفة المنصورة أنهم بأكناف بيت المقدس أو بأكناف البيت المقدس. وهذه الطائفة هي التي بأكناف البيت المقدس اليوم، يقصد التتار وجنودهم وعسكرهم ومن بقي من الصليبيين. من يتدبر أحوال العالم في هذا الوقت يعلم أن هذه الطائفة هي خير، هي أن هذه الطائفة هي أقوى الطوائف بدين الإسلام علما وعملا وجهادا من شرق الأرض وغربها، فإنهم هم الذين يقاتلون أهل الشوكة العظيمة من المشركين وأهل الكتاب، ومغازيهم مع النصارى ومع المشركين من الترك ومع الزنادقة المنافقين من الداخلين في الرافضة وغيرهم كالإسماعيلية ونحوهم من القرامطة معروفة. يعني بيمدح الأمراء المماليك لأنهم قاتلوا أهل الشوكة العظيمة من المشركين وأهل الكتاب، قاتلوا الصليبيين وقاتلوا الكفار اللي هم الهندوس وأمثالهم والمدوس وعباد الأوثان. يقول ومغازيهم مع النصارى، يعني غزواتهم التي فتحوا بها مع يعني بلاد النصارى، معارك مع النصارى، وكذلك مع المشركين من الترك الأتراك الذين لم يسلموا، ومع الزنادقة المنافقين المماليك الذين يقاتلوا الإسماعيلية ويقاتلوا القرامطة من الداخلين في الرافضة، لأن الإسماعيلية من غلاة الرافضة والقرامطة من غلاة الرافضة، هم ينتسبوا أنهم رافضة ليخدعوا المسلمين، لكن حقيقتهم أنهم زنادقة لا يدينون بأي دين. الإسماعيلية دينهم بلا شرائع، إنما شريعتهم إباحة ما حرم الله عليه عز وجل. يقول ومغازيهم، مغازي المماليك مع النصارى ومع المشركين من الترك ومع الزنادقة المنافقين من الداخلين في الرافضة وغيرهم كالإسماعيلية ونحوهم من القرامطة معروفة معلومة قديما وحديثة. والعز الذي للمسلمين بمشارق الأرض ومغاربها هو بعزهم، والعز الذي للمسلمين بمشارق الأرض ومغاربها هو بعزهم. ولهذا لما هزموا سنة 99 و600 دخل على أهل دين الإسلام من الذل والمصيبة بمشارق الأرض ومغاربها ما لا يعلمه إلا الله، والحكايات في ذلك كثيرة ليس هذا موضعها. وذلك أن سكان اليمن في هذا الوقت ضعاف، عاجزون عن الجهاد أو مضيعون له، وهم مطيعون لمن مالك هذه البلاد، حتى ذكروا أنهم أرسلوا بالسمع والطاعة لهؤلاء. يعني بعضهم أرسل بالسمع والطاعة للتتار. لماذا؟ لأنهم تغلبوا على مصر، على لأنهم تغلبوا على الشام. يقول وملك المشركين لما جاء إلى حلب جرى بها من القتل ما جرى. وأما سكان الحجاز فأكثرهم أو كثير منهم خارجون عن الشريعة، وفيهم من البدع والضلال والفجور ما لا يعلمه إلا الله. وأهل الإيمان والدين فيهم مستضعفون عاجزون، إنما تكون القوة والعزة في هذا الوقت لغير أهل الإسلام، لغير يقول ولا في هذا الوقت لغير أهل الإسلام بهذه البلاد، إنما تكون القوة والعزة في هذا الوقت لغير أهل الإسلام بهذه البلاد. فلو ذلت هذه الطائفة والعياذ بالله تعالى لكان المؤمنون بالحجاز من أذل الناس، لا سيما وقد غلب فيهم الرفض. يعني المسلمين في الحجاز غلب عليهم أنهم رافضة، زي ما في المدينة دلوقتي في شيعة وفي أجزاء كثيرة فيها شيعة. فهو في زمن شيخ الإسلام تيمية بيستعرض كل حال البلاد الإسلامية، اليمن ضعاف ومستضعفين ولا يجاهدون ولا يدفعون عن عدوهم، أهل مكة والمدينة، ودي يعني في ذلك الوقت كان هم أهل الحجاز فيهم بدع وضلال وفيهم إيه رفض وتشيع. يقول وقد غلب فيهم الرفض على أهل الحجاز، وملك هؤلاء التتار المحاربون لله ورسوله صلى الله عليه وسلم الآن مرفوض، فلو غلبوا لفسد الحجاز بالكلية، فلو غلبوا لفسد الحجاز، فلو غلب التتار أو لو غلبوا يعني أهل الشام ومصر لفسد الحجاز بالكلية. يعني لو هنفسرها نقول نضبطها، فلو غلبوا لو غلب التتار، فلو غلبوا لو غلب أهل مصر والشام. قال وأما بلاد إفريقية فأعرابها غالبون عليها وهم من شر الخلق. إفريقية دي كانت من ليبيا وتونس والجزائر والمغرب، مقصود هي تسمى إفريقية. فأعرابهم غالبون عليها وهم من شر الخلق، بل هم مستحقون للجهاد والغزو. أما المغرب الأقصى اللي هو الأندلس فمع استيلاء الإفرنج على أكثر بلادهم لا يقومون بجهاد النصارى هناك، بل في عسكرهم من النصارى الذين يحملون الصلبان خلق عظيم. يعني شوف الدراسة التاريخية اللي بيوصف عن أهل الأندلس إن هم بيقول في عسكرهم من يرفع الصلبان، وده من أسباب الإيه الهزيمة اللي كان قبل سقوط الأندلس. ده كان قبل سقوط الأندلس بحوالي 200 سنة، يعني الإسلام اندثاره من الأندلس أخذ 8 قرون، يعني أخذ مدة طويلة. فبعد وصول الانحطاط أخذت مدة طويلة. فبيقول أصلا كثير منهم يحملون الصلبان من النصارى، ولو استولى التتار على هذه البلاد على مصر والشام لكان أهل المغرب معهم من أذل الناس، لا سيما والنصارى تدخل مع التتار فيصيرون حربا على أهل المغرب. فهذا وغيره مما يبين أن هذه العصابة التي بالشام ومصر في هذا الوقت هم كتيبة الإسلام، وعزهم عز الإسلام، وذلهم ذل الإسلام. فلو استولى عليهم التتار لم يبق للإسلام عز ولا كلمة عالية ولا طائفة ظاهرة عالية يخافها أهل الأرض تقاتل عنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله.